ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة نافعة أشار إلى مثلها أبو العباس بن تيمية الحبيب وتلميذه ابن القيم فيما يعذر فيه العبد من الجهل، وحاصلها أن الجهل الذي يمكن للعبد دفعه ورفعه ليس حجة له، وإنما يعذر العبد في جهل لا يتمكن من رفعه ودفعه، فتكون عند العبد إرادة للعلم ومحبة له لمعرفة دينه الذي يلزمه، لكن لا مكنة له على ذلك من نشوئه في بلدة بعيدة أو بادية أو إلى ذكور أو غير ذلك من الأسباب. وللمصنف رحمه الله تعالى فرق مفرد في بيان ما يعذر به العبد من الجهل وما لا يعذر به من الجهل، ومرده إلى أن الجهل الذي للعبد فيه قدرة على دفعه ورفعه لا يعذر العبد معه، أما الجهل الذي لا مكنة للعبد على دفعه ورفعه فإنه يكون عذرا له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.